فهكذا كانت خطوة يعني مشي كان مشي عليه الصلاة والسلام. ثم قال إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وهذه سبقت في أحاديث سابقة أن النبي كان يمشي فيرفع رجله بقوة كأنه ينزل في مكان منحدر فيكون عليه أثر القوة والتماسك. قال وإذا التفت التفت جميعا، وهذه كذلك سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا التفت إلى الخلف لا يلوع عنقه فقط ويترك جسده وجهة الأمام، وإنما يلتفت بكله عليه الصلاة والسلام، يعني يلتفت ببدنه كاملا ولا يلتفت برأسه إلى الوراء وصدره إلى الأمام، لم يكن يفعل ذلك، وإنما كان يلتفت بالكل عليه الصلاة والسلام. ثم قال خافض الطرف، الطرف هو البصر، أي خافض البصر، فهو يغض بصره عليه الصلاة والسلام من شمائله وهديه، أنه كان يغض بصره عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن المتأمل المشتغل بربه سبحانه عز وجل، يعني هو له شغل يذكر الله عز وجل، يتأمل، ينظر، ليس مشتغلا بغير ذلك، فلم يكن يشتغل إلا بذكر الله عز وجل بما ينفعه، ولا يعني يطلق بصره في كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع بطبعه، ولهذا قال خافض الطرف أي يغض بصره، هذا ميزة أو صفة الرجل المتواضع، وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وقالوا كذلك غض البصر هذا أجمع أو أعون لجمع الفكرة والتدبر، لأن الذي يطلق بصره في كل مكان لا يستطيع أن يركز ويتفكر كما ينبغي، أما الذي يكون يعني بصره يخفض بصره ويغض بصره فهذا أجمع للفكرة والتأمل. والله عز وجل أمرنا بالنظر والتأمل، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا نظر تأمل وتفكر، ليس نظر بالبصر، وإنما تتأمل وتعتبر كيف خلق الله عز وجل هذا الخلق، وهذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل، هذا الخلق على عظمته وسعته يدلك على قوة خالقه وعظمة خالقه، وهذا يدعوك إلى توحيده وعبادته وعدم الشرك به وتعظيمه سبحانه عز وجل. ولهذا الله عز وجل قال فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فهذا النظر والتدبر يعين المؤمن على أن يزداد إيمانا وعلى أن يتعلق بربه سبحانه عز وجل. ثم قال نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، لما قال خافض الطرف زادها بيانا وتوضيحا، فقال نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. هذا النظر إلى الأرض كذلك أجمع للفكرة والاعتبار والتدبر، بخلاف الذي قلنا يعني بصره يطيش في كل مكان، فهذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة. ثم قال جل نظره الملاحظة، أي معظم نظر النبي عليه الصلاة والسلام للأشياء نظر ملاحظة لا نظر حرص، لأن النظر إلى الأشياء إما أن يكون نظر حرص ونظر ملاحظة. نظر الحرص تحرص أن تكون يكون لك ذاك الشيء، إذا رأيت سيارة تعجبك تبقى تنظر فيها تريد أن تكون لك وتملكها، إذا رأيت مسكن كذلك، أي شيء تراه يعجبك تحرص على أن يكون لك تطمع فيه، هذا ليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان نظره للأشياء نظر ملاحظة. أما نظر الحرص فهو لأهل الدنيا وأهل الشره والطمع الذين لا يشبعون، مهما أوتي هذا الإنسان لا يشبع، ولهذا قال لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لو كان عنده جبل من ذهب لتمنى الثاني، وطمعك وشهوتك لا حد لها، ولهذا لابد أن تقيدها بالشرع وتمسكها بالشرع. النبي عليه الصلاة والسلام كان نظره نظر ملاحظة امتثالا لقول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال الله عز وجل حث نبيه لا يمد نظره وبصره إلى ما متع به هؤلاء الكفار وغيرهم من متاع الحياة الدنيا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الدنيا، حتى أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده متكئا على حصير قد أثر في جنبه الشريف، لأنه حصير يابس قديم فأثر في جنبه الشريف، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس طمعا هو في الدنيا وإنما شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع علينا، فإن فارس والروم وهم لا يعبدون الله وهم في هذه النعيم من حيث أنت أولى بها، لأنك رسول الله وتحقق العبودية لله أفضل خلق الله، فهذا النعيم أنت أولى به منهم. فكان نفسه متكئا فقام فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال له: تبكي من أجل هذه الدنيا، هذه لا يبكى عليها، الدنيا لا يبكى عليها، مهما فقدت منها لا تبكي عليها، وإنما تبكي على ما أصابك في دينك وعلى ما ضيعت من حظك في الآخرة، هذا الذي يبكى عليه. لهذا الله عز وجل قال على المنافقين: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، هذا الذي يبكى عليه، الذي يضيع حظه من الآخرة. أما الدنيا فمهما فاتتك فإنها سريعة الزوال ذاهبة، ولما ينالك نعيم الآخرة من الجنة تنسى هذه الدنيا بكليتها. والكافر الذي نعم في الدنيا أكبر نعيم لما يغمس في جهنم غمسة واحدة ينسى نعيم الدنيا كلية، قل ما رأيت خيرا قط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا ليس معناه التواكل وعدم العمل وأن تعيش يعني تقهر نفسك وتعذب نفسك، ليس هذا هو الزهد، وإنما الزهد أن ترضى بما أعطاك الله عز وجل ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا وتسعى في طاعة الله عز وجل. وهذا لا يعني أنه تسعى أن تكون فقيرا، لا، إذا أغناك الله عز وجل استعمل المال فيما أمرك الله فهذا من الزهد. ولذلك كثير من الصحابة والعلماء كانوا أغنياء لكنهم كانوا زهادا في الدنيا، ما أثر عليهم الغنى حتى طغوا، وإنما زادهم تقربا إلى الله وخوفا من الله وعبادة لله عز وجل. وقوله جل نظره الملاحظة، الملاحظة هي النظر باللحاظ، النظر باللحاظ بفتح اللام، واللحاظ هو شق العين من جهة الصدغ، يعني هذا الجهة اليمنى تشوف من الجهة هذه، تشوف بطرف العين، هذا هو يقول لك يلاحظ. أما إذا نظرتها كان مش ليس ما هذه ملاحظة، يعني الملاحظة بمعناها الدقيق هو النظر بشق العين من جهة الصدغ، يعني تنظر لها كأنك معرض عنها وإنما لاحظتها فقط، هذا معناه الملاحظ. ثم قال يسوق أصحابه، يسوق أصحابه، معنى قوله على رضي الله عنه قال يسوق أصحابه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه، معناه أنه يقدمهم بين يديه إذا مشى ويمشي هو خلفهم ولا يتقدمهم بل يتركهم هم يتقدمون عليه شيئا قليلا وهو وراءه. وقيل في ذلك حكم، منها أنه ليراعي حالهم ويلاحظهم فيصحح الخطأ ويصوب وينصح، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أنه هديه كما جاء في، وإن كان الحديث في سنده ضعف، يعني ضعيف، وبعضهم قال ضعيف جدا وبعضهم قال موضوع، لكن مفرداته قلت تصح من طرق أخرى أكثرها يعني، لكن معنى يسوق أصحابه أي يقدمهم عند المشي ويمشي هو وراءهم، هكذا قالوا. وقلت الحكم في ذلك ما ذكرت لكم والله أعلم. ثم قال ويبدر من لقي بالسلام، ويبدر من لقي بالسلام، في بعض ألفاظ الحديث جاءت يبتدئ من لقي أو يبدأ من لقي بالسلام، أي إذا التقى مع شخص بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، هو الذي يقول له السلام عليكم، ويسارع في إلقاء السلام ولا ينتظر حتى يلقي عليه ذاك الذي قابله، بل هو يسارع في ذلك الأمر حتى ولو كان الذي التقى به صغيرا، فيبادره النفس بالسلام. هذا هديه، وفي هذا حث علينا على أن نكثر من إلقاء السلام وأن نسارع في ذلك وأن نبادر وأن نسابق في هذا الأمر العظيم. وهذا من كمال شيم المتواضعين، المتواضع هو الذي يفعل هذا، لا يتكبر على الخلق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ومع ذلك كان يلتقي بالصغير فيسلم عليه، وبالكبير فيسلم عليه، وبأصحابه فيسلم عليهم، ويلتقي بالصبيان فيمازحهم ويلعب معهم ويفرحهم ويضحكهم ويمازحهم، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو الحديث، أو هذه يعني مختصر الكلام عليه. والحديث قلت في سنده ضعيف يعني من جهة هذا السياق، وإلا جمله مفرداته كثير منها لها شواهد تصح بها والله أعلم. ثم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. هذا الحديث التاسع الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أما إسناد هذا الحديث فأول راو فيه وهو شيخ الإمام الترمذي أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد العنزي البصري الملقب بالزمن، يلقب الزمن كسر الميم، مشهور بكنيته يعني مشهور أنه أبو موسى وبلقبه الزمن، أكثر ما يطلق في الحديث حدثنا أبو موسى الزمن، قليل ما يسمى محمد بن المثنى، اسمه محمد لكن مشهور بكنيته وباسمه. هذا الإمام ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، توفي سنة 252 هجري. قال حدثنا محمد بن جعفر، وهذه فائدة فقط في الإسناد، هم يكتبون حدثنا أبو موسى محمد المثنى حدثنا محمد، لكن القارئ عندما يقرأ يقول حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، يقول قال حدثني، يضيف كلمة قال، وإن كانوا لا يكتبونها لكن في اللفظ في القراءة تقرأ وفي الكتابة لا يكتبونها. فالحديث إذا قرأ الراوي يقول حدث قال حدثنا محمد قال حدثنا، لكنهم لا يكتبون قال، وحدثنا يكتبونها أحيانا كاملة وأحيانا يختصرونها، يكتبوا ثناء لا يكتبونها كلها، مفهوم يعني بعض إذا قريته في كتب تلقى ثناء معنى حدثنا، وعند القراءة تضيف أنت كلمة قال. قلت قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، وهذا سبقت ترجمته فيما مضى، أبو عبد الله، وهو ربيب شعبة ابن الحجاج رحمه الله، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، وهو من أثبت الناس في شعبة رحمه الله، روى له أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 293 هجرية. قوله حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج الواسطي البصري العتكي مولاهم الأزدي أبو بسطام، ثقة حافظ متقن ناقد، كان الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال في البصرة، كان شديد تتبع الرواة ليميز بين الضعيف والثقة، وكان الرواة يهابونه ويخافونه، لأنه إذا قال في راوي هذا ضعيف يعني لا يندمج جرحه، يصير الناس لا تروي عنه، فكان يخافونه، وكان حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأئمة القلائل النقاد الذين بذلوا حياتهم كلها لخدمة السنة فرحمه الله تعالى. طول أصحاب كتب الستة وتوفي 660 هجرية. قوله عن سماك بن حرب. سماك بن حرب هو ابن أوس الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة مضطربة. ما معنى روايته عن عكرمة مضطربة؟ يعني إذا روى عن عكرمة روايته تضعف لأن فيها اضطراب لم يضبطها، أما في غير عكرمة فروايته يعني مقبولة وهو صدوق، وقد تغير في آخر حياته فكان ربما يلقن التلقين. هذا يقول ربما يلقن، وكان يلقن أو يتلقن. ما معنى يلقن؟ يعني يأتيه الراوي فيقول له، يذكر له حديث بسند، مثلا يقول له حدثنا فلان أبو موسى حدثنا كذا، يدخل ويذكر هو في السند، يذكره هو، يقول مثلا عن سماك بن حرب قال كذا، يقول له هذا من حديثك، يقول له الشيخ يسمع الحديث. إذا كان الشيخ ضابط يعرف يقول حديثي نعم، وإذا لم يكن يقول هذا ليس بحديثي. بعض الرواة يريد أن يختبر الشيوخ فيأتيهم بأحاديث ويذكر له، يذكر له ثلاثة أحاديث مثلا من حديثه ويدخل له فيهم حديث ليس من حديثه، يشوف الشيخ لضابطه. إذا قال له كلهم من حديثي يعرف أن هذا الشيخ ليس بضابط، فيصير يضعف، يقول كان يتلقن، يعني لقنت حديث مشيته قبله، دليل أنه ليس بحافظ. وإذا كان الشيخ حافظ يقول هذا ليس من حديثي وهذا من حديثي وهذا ليس، فيعرف أن الشيخ ضابط. فهذه يختبرون بها الرواة. وبعض الناس مفسدين يريدون أن يفسدوا عن الشيخ حديثه، وليس نيتهم الاختبار، فيدخلون أحاديث عنه ويلقنونه إياه، فإن لم يكن ضابطا فسد حديثه ويصير العلماء لا يأخذون عنه. لكن المقصود أن هذا معنى كان يتلقن. روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب سنة الأربعة في 123 هجرية. قال عن سمعت جابر بن سمورة. جابر بن سمورة هو ابن جنادة السوائي، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، نزل الكوفة وتوفي بعد 70 هجرية، وروى له أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب في صفة النبي، في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. وروى الترمذي كذلك في جامعه في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حديث حسن صحيح. أما معنى الحديث فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضليع الفم، أي أن فمه الشريف عليه الصلاة والسلام لم يكن صغيرا ضيقا، وإنما كان عظيما واسعا. وهذا محمود عند العرب، يحبون من كان ضليع الفم، قالوا لأنه دليل على الفصاحة، فتخرج الحروف من مخارجها بصفاتها بسهولة ولا يتكلف، بخلاف الذي يكون فمه صغير يصعب عليه إخراج الحروف من مخارجها وبصفاتها، ولذلك تكون فصاحته ليست كذلك. أما الذي يكون ضليع الفم يسهل عليه الكلام. قوله أشكل العين. أشكل العين، الشكلة ما معنى الشكلة في العين؟ هي حمرة في بياض العين، العين فيها اللون الأبيض وفيها الأسود، ذاك الأبيض إذا كان فيه شوية من الحمرار هذه هي الشكلة. أشكل العين أي في بياض عينيه حمرة، كاين لون حمر شوية في عينيه، هذا بقى ما تشوفون فيه، هذا معنى الأشكل. والأشكل هذا عند العرب محمود محبوب، يحبون من كان أشكل العين. لذلك قلت النبي صلى الله عليه وسلم جمله الله عز وجل بكل الصفات المحمودة حتى لا يجد أحد مكانا للطعن فيه، فجعل صورته أحسن صورة وباطنه أفضل باطن، ويكفيه فخرا أن الله عز وجل جعله خاتم الأنبياء والمرسلين واصطفاه عليه الصلاة والسلام. فقلت الأشكل محمود مرغوب، محمود محبوب عند العرب، حتى قال الشاعر ولا عيب فيها غير شكلة عينها، كذاك عناق الخيل شكل عيونها. قال ولا عيب فيها غير شكلة عينها. أنت تفهم البيت تقول هذه يعني ما فيها حتى عيب غير عينها شكلها كأنها عيب، وهذا ليس المقصود. يعني قال لا عيب فيها حتى أن عينها فيها شكلة، يعني من تمام جمالها وكمالها أن عينها شكل، يعني ليس فيها عيب بل فيها كل الصفات المحمودة حتى أن في عينها شكلة، يعني هذا هو المقصود. قال كذاك عناق الخيل شكل عيونه، والخيل الجميلة والأصيلة في عينيها شكل، هذا هو المقصود. فقوله أشكل العين أي في بياض عينيه حمراء. قال العراقي رحمه الله والشكلة إحدى علامات النبوة، هكذا قال نقل عن العراقي، قال لا أدري ما دليله والله أعلم، لكن قالها هذه الشكلة. وفي كلمة شابهة هي يقال الشهلة، الشهلة بالشين المعجمة والهاي. الشهلة هي حمرة في سواد العين، يعني الحمرة إذا كانت في البياض تسمى شكلة، وإذا كانت الحمرة في السواد تسمى الشهلة، هذه من جهة اللغة. في هذا الحديث لما سأل شعبة سماك بن حرب في آخر الحديث لما روى له الحديث سأله عن معاني بعض الكلمات، فقال ما ضليع الفم، قال عظيم الفم، قال ما أشكى العين، قال سماك طويل شق العين، فسر الشكلة بطويل شق العين، يعني شق العين طويل. والعلماء فسروا الشكلة بأنها حمرة في البياض، وهذا الذي موجود في المعاجم، معاجم اللغة وكتب الغريب، والعلماء يقولون بها. ولهذا ما فسر به سماك رحمه الله أشكل العين بأنها قال واسع طويل شق العين، هذا التفسير لم يوافق عليه. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله وهذا وهم من سماك، خطأ من سماك. وفي هذا دليل، هم يقولون من القواعد الراوي أعلم بمرويه من غيره، هذا في الغالب، لكن قد يخطأ الراوي في فهم الحديث. ولهذا إذا وجدنا فهم الراوي للحديث انفرد به وليس هذا هو المعروف، فلا يقال الراوي أدرى بمرويه، لأن الراوي نحن نقبل روايته، أما فهمه للرواية قد يوافق عليه وقد لا يوافق، كما في هذه الحالة. فالشكلة هي بياض في حمرة في بياض العين، وليس كما قال سماك رحمه الله طويل شق العين والله أعلم. ثم قال منهوس العقب، منهوس العقب، العقب هو مؤخر القدم، معروف عندنا العقب هو مؤخر القدم، نجي وراء الرجل فوق الحافر، هذا هو العقب. فقوله منهوس العقب أي قليل لحم العقب، يعني العقب تاعو مش مملوء باللحم، وإنما في العظم ذاك وفارغ من اللحم، يعني لحمه قليل، هذا هو منهوس. يقال رجل منهوس القدمين بسين وشين، يعني منهوس ومنهوش كلاهما صحيح، أي خفيف لحم القدمين، عقبه ليس مملوءا باللحم. يقولون إذا كان العقب مملوء في اللحم هذه صفة مدح للنساء، المرأة التي يكون عقبها مملوء باللحم قالوا هذه صفة مدح فيها، أما الرجل فلا والله أعلم. وقلت شعبة رحمه الله سأل سماك عن معاني، وهذا دليل أن رواة الحديث كانوا يأخذون الحديث لفظا ومعنى، فليس كما يصفهم بعض الحسد والجهال أن الحديث لا فقه لهم وإنما هم رواة فقط، هذا خطأ، بل أفقه الناس هم أهل الحديث، وأعلم الناس بالدين هم أهل الحديث، ولا يضاهم أحد. ولهذا المنصفون يقولون أن أقرب الناس إلى الصواب هم أهل الحديث، فمذهبهم في الفقه وفي العقيدة وفي كل شيء هم أقرب الناس إلى الحق. لماذا؟ لأنهم صدروا عن كتاب الله عز وجل وسنة نفسهم الصحيحة، فهم يميزون بين الصحيح والضعيف، وكانوا يتفقهون في الأحاديث، كل حديث يرونه إلى ويفهمونه ويتفقهون فيه، بدليل أن شعبة لما روى له سماك الحديث مباشرة سأله ما معنى ضليع الفم، ما معنى أشكل العين، ما معنى منهوس العقل، وهذا هو فتي يفهم الحديث، ليس هو راوي فقط، ولهذا من أراد أن يتفقه في الدين لا بد أن يركز على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا، فهم المعنى، يعني مقاصد القرآن، ماذا أراد الله عز وجل منا بهذا القرآن. كل آية تقرأها لها مقصد، لماذا الله عز وجل أنزلها؟ لا شك أن فيها أشياء مطلوبة منا، هذا الذي نريد أن نصل إليه. ليس معنى التعمق في التفسير هذا الذي لا يقدر عليه إلا العلماء، لكن المعنى الإجمالي الذي أراده الله من المسلمين من الناس، هذا الذي ينبغي أن نعلمه. وكذلك السنة الأحاديث، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا بهذه الأحاديث؟ فلا بد أن نصل إلى هذا الحد الأدنى نفقه. من سار على هذا الطريق وصل، واستطاع أن يحقق العبودية التي أمر بتحقيقها في هذه الأرض. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. أورد رحمه الله الإمام الترمذي هذا الحديث العاشر وإسناده، قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري بكسر الراء المخففة، هو ابن مصعب التميمي السري، أبو السري الكوفي، وهذا من وافقت كنيته اسم أبيه، أبو اسمه السري وكنيته أبو السري، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، من وافقت كنيته اسم أبيه، فهم يميزون هذا الأمر حتى لا يظن القارئ أنه وقع تصحيف وخطأ، فيعرف أن كنيته مثل اسم أبيه، وهذا موجود في علوم الحديث. الدارمي الحافظ الزاهد ثقة كان يقال له هو راهب الكوفة بكثرة تعبده، وهذه كذلك ميزة في أهل الحديث، كثير كانوا يعبدون الله عز وجل ويتقربون له كثيرا. لما؟ لأنهم خالطوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوها وعلموا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عبادته فاقتدوا به، ولذلك الإمام أحمد إمام مالك عبادتهم عظيمة جدا، علماء الحديث يكثرون من عبادة، وهذا أثر التعلم، تعلم السنة، أن تزرع فيك إقبالا على الله عز وجل، فليس تقرأ الحديث وأنت تخالف الحديث تعصي الله ليلا ونهارا، بل كلما تعلمت الحديث كلما ازددت قربا من الله، وتريد أن تحقق العبودية الصحيحة لله عز وجل، وكل حديث تقرأه تريد أن تعمل به. ولهذا تراجم رواة الحديث لما تقرأ شيء العجيب في عبادتهم في صلاتهم في صدقاتهم في زهدهم في جهادهم في صبرهم، شيء عجيب جدا، لأنهم جعلوا نفسهم أسوتهم فيقتدون به، وهم صادقوا المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ظهرت آثار تلك المحبة على جوارحهم، فكانوا يعبدون الله عز وجل، وحتى عرفوا بهذا الأمر، فكان يسمى يقال له راهب الكوفة، قال لتعبده رحمه الله. روى له مسلم وأصحاب سنن أربعة والبخاري في خلق أفعال العباد توفي رحمه الله سنة 243 هجرية. قال حدثنا عبثر بن القاسم، عبثر بن القاسم، عبثر بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح المثلثة، الزبيدي أبو زبيد الكوفي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 179 هجرية. قال عن أشعث يعني ابن سوار، عبثر لما رأى روى قال عن أشعث، لم يقل يعني ابن سوار، ابن سوار زادها إما هناد بن السري وإما الترمذي أو من دون الترمذي، لأن قلت أن الراوي إذا روى عن شيخه يسميه، لكن لا يقول يعني فلان، هذه لا يقولها ويعرفه، وإنما من دونه يريد أن يبين من هو، فهذه إما قالها هناد أو الترمذي أو من هو دونه. أشعث هذا هو ابن سوار بفتح السين وتشديد الكندي النجار الأفرق الأثرم، قاضي الأهواز، كان قاضي في مدينة الأهواز، وهو ضعيف في في رواية الحديث. روى له مسلم في المتابعات والترمذي والنسائي بن ماجة والبخاري في الأدب المفرد، توفي سنة 136 هجرية. قال عن أبي إسحاق، أبي إسحاق هو السبيعي وسبق ذكره، عمرو بن عبد الله الكوفي، قلنا ثقة مكثر عابد اختلط بآخرة مشهور بالتدليس، روى له أصحاب كتب الستة وتوفي سنة 129 هجرية. قال عن جابر بن سمورة، جابر بن سمورة الذي سبق أن ذكر ابن جنادة الصحابي بن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بنفس الإسناد في أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأشعث، لا نعرفه من حديث الأشعث، وهذه إشارة إلى ضعف الحديث، يعني كأنه يقول أن هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث الأشعث، يعني انفرد به الأشعث وهو ضعيف، هذا هو المقصود. ثم قال الترمذي: وسألت محمدا، الإمام الترمذي إذا قال سألت محمدا يقصد به في كتبه، تجد في الجامع وفي العلل يقول سألت محمدا، يقصد به البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. سألت محمدا فقلت: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديثه عن جابر بن سمرة؟ لأن هذا الحديث بهذا المعنى جاء بإسنادين، أحدهما عن البراء بن عازب صحابي، وآخر عن جابر بن سمرة. فقال الإمام البخاري، قال: فرأى كلا الحديثين صحيح، البخاري يرى أن كلا الحديثين صحيح. وروى هذا الحديث الإمام النسائي في الكبرى، في سننه الكبرى، في كتاب الزينة ولبس الحلل. وقال الإمام النسائي: وهذا خطأ وأشعث ضعيف، والصواب الذي قبله. ما هو الذي قبله في السنن؟ هو الحديث الذي يأتينا بعد هذا، وهو حديث سأل رجل براء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث. فيبين إمام النسائي أن أشعث أخطأ في هذا الحديث لضعفه فلم يضبط، وإنما الحديث صحيح وعن البراء وليس عن جابر ابن سموة، فالحديث ضعيف لضعف أشعث والله أعلم. لكن معنى الحديث له شواهد يتقوى بها، منها الحديث الذي بعده، وإنما الكلام هنا عن الإسناد، أي أشعث هذا ضعيف لم يضبط إسناد هذا الحديث. أما معنى الحديث فقوله رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان، ليلة إضحيان بكسر الهمزة وسكون الضاء المعجمة وكسر الحاء المهملة، إضحي ليلة إضحيان أي ليلة مقمرة، هذا معنى ليلة إضحيان، ليلة مقمرة مضيئة من أولها إلى آخرها، لما يكون القمر بدرا يكتمل البدر ولا يوجد سحاب، فيكون ضوء القمر يضرب في الأرض بقوة وتضيء الأرض وتشرق، يعني يرى فيها ضياء ونور، هذه تسمى ليلة إضحيان، يبقى طول الليل والسماء مقمرة مضيئة، هذا هو المعنى، فيكون القمر يعني مكتملا بدرا، ويكون في يعني أجمل صورة وأكمل صورة فيها في تمامه وكماله. قوله: رأيت رسول في ليلة إضحيان، إشارة أن رأه في الليل وكان القمر مقمر مضيئا. قال: وعليه حلة حمراء، يعني نفس كان يلبس حلة حمراء، وهذا لبس الحلة الحمراء قد سبق في أحاديث، وقلنا أن الحلة المقصود بها الرداء والإزار، اثنين يسمون حلة، أما الرداء وحده لا يسمى حلة، لابد أن يجتمعا رداء وإزار. وسبق الكلام عن الحلة الحمراء واختلاف العلماء هل يجوز لبس الأحمر كلية للرجال أم لا، وبعضهم أجازه لهذا الحديث، وبعضهم قال لا يجوز للرجل يلبس الأحمر الخالص، وإنما لابد أن يكون فيه لون آخر، وحملوا هذا الحديث الحلة الحمراء على أن أحمر فيها خطوط، الغالب عليها الأحمر لكن يوجد فيها خطوط أخرى، والله أعلم. قوله: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. الصحابي في ليلة مقمرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجعل مقارنة بين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبين القمر. قال: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، أي صرت أنظر وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم تارة وأنظر إلى القمر تارة أخرى حتى يقارن ويلاحظ. فكان ينظر إلى وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وينظر مرة أخرى إلى القمر، ثم يقارن بين الجمالين، لأنه متقرر عندنا أن القمر في تلك الصورة يكون جميلا، ولذلك العرب يشبهون شيء جميل يشبهونه بالقمر، يقولون مثلا ليلى كالبدر، فلان كالقمر، لما يعني يضفون عليه من الجمال والبهاء. قال الصحابي: انظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وانظر الى القمر. قال: فله عندي احسن من القمر. قوله فله عندي اي فوالله، هنا القسم يعني مضمر فقط محذوف، لكن السياق يدل عليه، فمعنى فوالله يقسم بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم احسن عنده من القمر. هذا هو الحق، النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر وأحسن من القمر وأبهى من القمر وأنظر من القمر عليه الصلاة والسلام. فوجد الصحابي أن جمال النبي صلى الله عليه وسلم قد فاق جمال القمر. والتشبيه هنا لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر وقارن بينهم هو من باب تقريب المعنى وتوضيحه فقط، حتى يقرب لنا المعنى ونعرف جمال النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم نره، فأراد أن يقرب لنا هذا المعنى. وإلا في المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حباه الله عز وجل بجمال عظيم، وكسى وجهه الشريف نورا وضياء يغلب على ضوء القمر. فإذا رأيت نفتر وجهه متلألئ بالنور وبالبهاء عليه الصلاة والسلام، وعلاه حسن بالغ أعظم وأجمل من حسن وجمال القمر عليه الصلاة والسلام. وهنا ننظر يعني الصحابة الكرام كيف قربوا لنا صفة نبينا عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى فضلهم كيف بلغوا لنا السنة بحذافيرها بتفاصيلها بكل صغيرة وكبيرة، حتى تعرف فضلهم علينا، يعني بعد توفيق الله وفضل الله عز وجل هؤلاء الصحابة سخرهم الله عز وجل ينقلوا لنا الدين. ولهذا من عقيدة أهل السنة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إكرامهم وتعظيمهم، وأن لا نقبل الطعن في أحد منهم، لأنهم الواسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا جرح الصحابة وطعن فيهم صرنا، أو انكسرت الحلقة انقطعت الحلقة التي بيننا وبين نبي، صرنا إسنادنا مقطوع لا نستطيع أن نصل إلى نبينا. فالطريق الذي يوصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ولا بد أن يبقى هذا الطريق سليما نستطيع أن نعبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قطع الطريق وكسر صرنا ضائعين لا نستطيع أن نصل إلى نبينا ولا إلى سنته. وهذا الذي يريده اليهود والزنادقة والملحدين والرافضة الشيعة، هذا هو هدفهم، أن يجعلوا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم قطع لا نستطيع أن نصل، يصير ديننا كدين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ليس لهم طريق يوصلهم إلى نبيهم، في كتبهم اذهب اقرأ في كتب اليهود ليس لهم اسناد متصل الى موسى. الرجل الذي يروي عن موسى بينه وبين موسى قرون، ليس عام لعامين، يعني جيل وجيل وجيل كله غير موجودين. يقول فلان عن موسى وذاك ولد بعد موسى بقرون، لكي انقطاع السند. النصارى كذلك يروون عن عيسى، اقرب واحد الى عيسى بينه 100 سنة و200 سنة. لا يوجد دين له سلسلة إسناد تتصل إلى النبي إلا دينا إلا يعني مسلمين فقط. ولهذا نحن الأسانيد واضحة، هناد عن عبثر عن أشعث عن أبي إسحاق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلش متصل، كل واحد رأى الذي قبله وسمع منه سند متصل، ونميز بين الرواة، هذا ضعيف هذا صحيح هذا قوي هذا حسن هذا صدق، نستطيع أن نميز فنعرف السنة الصحيحة من السنة التي أدخلت وهي مكذوبة، وهذه ميزة ديننا، الإسناد من الدين. فهؤلاء الزنادقة أرادوا أن يطعنوا في الإسناد، ماذا فعلوا؟ طعنوا في الصحابة. ف فلما يطعن في الصحابة كما فعل الشيعة كفار، قالوا عن الصحابة كفار وارتدوا وكذا، صرنا بلا دين. حتى القرآن من أين جاءنا؟ جاءنا من طريق الصحابة، صر ما عندنا لا قرآن لا سنة، نقول ملحدين، هذا الذي يريدونه منا. ولهذا إذا سمعت أي واحد يتكلم في الصحابة فابتعد عنه ولا تسمع له، ما تقول ليش نسمع ونشوف ونبحث عن الحق، هذا باطل كله لا حق عندهم. ولهذا تقال المعمم انتهم يطعنون في السنة، يطعنون في الصحابة، في أبي بكر، في عمر، كبار الصحابة يطعنون فيهم. من أين جاءنا الدين؟ بل هذا الإسلام ما وصل إلينا إلا من طريق الصحابة، هم الذين فتحوا البلاد وجاهدوا جابوا لنا الإسلام لينا وجابوا لكل العالم. إذا جابوا لنا إسلام ماشي صحيح، إذا رانا كنا غالطين، هذا لا يقول به أحد. الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، احفظ ربي سبحانه الدين، احفظ الكتاب، احفظ السنة، ومن حفظه للكتاب يسخر لنا هذه الصحابة لنقل لنا الدين وهذه العلماء. ولهذا لا تسمعوا لأي أحد يطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. هذا حديث آخر رواه الترمذي رحمه الله وإسناده قال سفيان بن وكيع، هو ابن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، سبق ذكره في أحاديث مضت وهو ضعيف، ذكرت لكم سبب ضعفه أنه كان له وراء سوء، كاتب تعسوء، رجل سيء، فيدخل عليه الأحاديث ويكتبها له زايدة، وهو يثق فيه فيروي من كتابه يظن أن أحاديثه، ونبه هذا الأمر نبهه بزرعة أبو حاتم لكنه لم يستجب فضعف بسبب ذلك وصار لا يقبل حديثه. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، حميد بن عبد الرحمن هو حميد بن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي أبو عوف الكوفي، ثقة روى له أصحاب كتب الستة وتوفي سنة 189 هجري. قال عن زهير، زهير هو ابن معاوية بن حديج بالحاء المهملة، أبو خيثم الجعفي الكوفي ثقة ثبت، إلى أن سماعه من أبي إسحاق بآخر، روى له أصحاب كتب الستة وتوفي سنة 72 هجري. ما معنى سماعه من أبي إسحاق بآخر؟ يعني من أواخر من سمع من أبي إسحاق، وأبي إسحاق في آخره صار له اختلاط، يعني اختلط. فهذه إذا وجدت الحديث راوي روى عن أبي إسحاق بآخر ولم تجد له متابعا أو شيء من ذلك فيتوقف في حديثه، لابد أن يأتي من يعضده، بخلاف من سمع من أبي إسحاق في أول أمر ولما قبل أن يختلط. انظر يعني دقة أصحاب الحديث، كل شيء فصل، فلان سمع بآخر، فلان اختلط، فلان يتلقن، هذا كله من حفظهم للسنة. ما تظنش بلي السنة احنا وصلتنا كانوا يعني ناس راقدين وصلتنا هكذا، بل ناس بذلوا جهدهم وأموالهم وحياتهم كلها في سبيله حتى وصلت السنة صحيحة، باش تعرفوا قيمة أهل الحديث فقط، تعرفوا قيمة البخاري، قيمة مسلم، وقيمة الإمام أحمد والإمام مالك، هاد الناس الكبار هادو ما تظنش بلي راهم كما احنا، هادو ناس عرفوا الحق وبذلوا كل شيء في سبيل هذا الحق، ناس خرجت من بلادها ما ولات بعد حتى 40 سنة باش ولى البلاد، هو مسكين في طالب العلم. الإمام ابن حبان رحمه خرج من بلده يطلب الحديث 40 سنة باش ولى البلاد، هو يجمع في الأحاديث ويمحص ثم رجع بلده ينشر الحديث. احنا الآن يجي يقرأ مرة حلقة زوج، احنا كي حالتنا احنا واللي نزعم علماء وفلان، كي جهلنا بأنفسنا وجهلنا بربنا، هذه أكبر المصائب اللي أنا نزني فيها، لم نعرف قدر أنفسنا ولم نعرف قدر غيرنا. لهذا صار الكلام في الدين كل واحد يتكلم في الدين كما نسمع من حين لآخر. قوله عن البراء بن أبو إسحاق سبق، هو الذي ذكرت لكم أبو إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازم صحابي جليل توفي سنة 72 هجري وسبق كذلك في أحاديث مضت. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي كذلك في جامعه في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حديث حسن صحيح، ورواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رواه من طريق أبي نعيم حدثنا زهير، من طريق أبي نعيم حدثنا زهير، حتى انتهنا من سفيان بن وكيع الذي فيه ضعف، فلم يروي البخاري الحديث من طريق سفيان، وإنما راه من طريق إمام من ثقة وهو من طريق أبي نعيم، فكان الحديث صحيحا والله أعلم. قوله في الحديث هذا الرجل الذي سأل قال: أكان وجه رسول الله مثل السيف؟ هذا تابعي يسأل الصحابي، يسأل البراء: أكان وجه رسول الله مثل السيف؟ ومعروف السيف عند العرب وقيمة السيف عندهم، السيف هذا له أسماء كثيرة عند العرب، القاعدة عندهم شيء إذا سموه بأسماء كثيرة يدل على عظمته عندهم، ولهذا الأسد مثلا عنده أسماء كثيرة، أسد، السبع، الغضنفر، القسوار، عنده أسماء كثيرة للأسد، الليث، نعم الهيزبرو، عنده أسماء 360، سبحان الله، عنده أسماء كثيرة. علاش؟ لقوة الأسد. السيف كذلك عنده أسماء كثيرة، الصارم اليماني، ما أدري أنا، السيف، عنده أسماء كثيرة لأنها يعظمون السيف. فهذا الرجل سأل: أكان وجه رسم في وجه رسم مثل السيف؟ لكن قال وجه أكان وجه، يعني وش يريد أن يشبه بين السيف وبين وجه النفس؟ وش هو العلاقة بينهم في أي شيء أراد أن يشبه وجه النفس بالسيف من أي جهة؟ قال العلماء: أي أكان وجه رسم مثل السيف في اللمعاني والبريق والاستنارة. معروف السيف يمضي ومسحه يولي يلمع وليضيع، شغل كده في الشمس يبري يعني كما نقول. فهو قال كان وجه رسم في الإضاءة والاستنارة مثل السيف، هذا المعنى الأول. وقيل أنه يسأل أكان وجه رسم في الاستطالة والاستقامة مثل السيف، السيف مستقيم ومستطيل يعني رايح بالطول ما فيش عوجاج وانحراف يعني يمسك، أكان وجه رسم في الطول مثل السيف، هذا المعنى الثاني. والثالث قال أرادهما الاثنين: أكان وجه رسول في الاستنارة والبريق واللمعان والطول والاستقامة مثل السيف، كل معانيها هذه ثلاث أشياء تحتمل، إما أراد الأول لأن السائل لم يخبرنا بمراده، ما قالوش أكان وجه رسول مثل السيف في اللمعان أو في الطول، فخلناها هكذا مطلقة، فبدأ العلماء يجتهدوا من أي جهة أراد أن يشبه، قالوا إما في البريق واللمعان وإما في الاستطالة والطول وإما أرادهم الاثنين. قوله الصحابي قال لا لم يكن مثل السيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل مثل القمر، صرفه عن السيف وادله أجا أعظم من السيف في الجمال، قالوا مثل القمر. قال العلماء لا أي ليس مثل السيف في الاستنارة والبريق بل مثل نور القمر وضياء القمر، يعني السيف ما يبانش أصلا، ما عند قشت قارب السيف هذا لا شيء مع بهاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل نذهب إلى شيء أكبر وهو القمر، فقال له لا بل مثل القمر أي في الاستنارة والتلألؤ. وكذلك في الاستدارة لم يكن وجه النفس طويلا مثل السيف بل كان مستديرا مثل القمر، وإن كان استدارة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس استدارة تامة كما سبق في الأحاديث الماضية، وإنما استدارة مع الطول والسيلان، يعني ما كانش مدور سوى سواه لكن مدور نازل إلى أسفل في أحسن وأجمل صورة. قال العلماء وإنما شبهه بالقمر لأن القمر يجمع الصفتين وهي اللمعان والإضاءة والاستدارة، لذلك بعده على السيف وراح له، ما قالوش كان مثل السيف اللمعان ومثل حاجة أخرى بالاستدارة، بل أتاه بشيء يجمع الصفتين في نفس الوقت، ده من بلاغة صحابي، وهي الاستدارة مع يعني مع اللمعان والنظارة والضياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل من القمر، وإنما هو أراد أن يقرب له المعنى هذه المفروغ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه قلت لم يكن مستديرا استدارة تامة، وإنما كان فيه استدارة مع سيلان أو مع استطالة، وهذا أفضل ما يكون عليه وجه الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاهتداء بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.